إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما عن جابر بن سليم التميمي رضي الله عنه وأرضاه قال قدمت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عنه فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه يعني هذا الرجل وهو من بني تميم قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحظ ورأى رجلا كلما أمر الناس بشيء إلا وقبل الناس أمره وأخذوا به وعملوا به قال فقلت من هذا يعني سأل بعض الناس قال له من هو هذا الرجل قال فقلت من هذا قالوا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له أي ذهب هذا الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فقلت له عليك السلام يا رسول الله فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام فكررها للمرة الثانية فقال عليك السلام يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ولكن قل السلام عليك ولكن قل السلام عليك قال فقلت أنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله فقال له جابر بن سليم فإلينا تدعو ما الذي تدعو إليه الناس فقال صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله عز وجل وحده، أدعو إلى الله عز وجل وحده. من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة أي قحط وجد، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها أي أنبت لك الأرض بعد الجد والقحط. وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات، والأرض القفراء هي التي لا ماء فيها ولا شجر، والفلات هي الصحراء الواسعة. قال وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك أي ضاعت منك دابتك، فدعوته ردها عليك. فقال جابر للنبي عليه الصلاة والسلام قال قلت اعهد علي، وفي رواية قال أوصني يا رسول الله، وكلمة اعهد إلي أي أوصني. طلب جابر رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية ونصيحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته له وفي نصيحته له قال له لا تسبن أحدا، إياك أن تسب أحدا، لا تسبن أحدا. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه قال فما سببت بعده بعد هذه الحادثة، يقول ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شات، حتى الحيوان لم يعد يسبه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتابع نصيحته لهذا الرجل قال ولا تحقرن شيئا من المعروف أي من الخير، ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك مبتسم وجهك لأخيك، قال إن ذلك من المعروف. قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، يعني إياك أن يتجاوز إزارك كعبك وأن يغطي إزارك كعبك. قال وإياك وإسبال الإزار فإنها أو فإنه من المخيلة، والمخيلة من الخيلاء الذي هو الكبر. قال وإن الله لا يحب المخيلة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الوصايا العظيمة قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه فإنما وبال ذلك عليه، أي إثم ذلك وذنب ذلك سيكون عليه. هذا الحديث إخواني الكرام يتضمن الكثير من الفوائد، وأحببت في هذه الجمعة أن نقف مع شيء من فوائد هذا الحديث العظيم الجليل الذي يرويه جابر بن سليم التميمي رضي الله عنه وأرضاه، والذي يظهر من هذه القصة أن هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام، كان حديث عهد بالإسلام، وأنه قبل ذلك كان على الكفر والشرك، فكان حديث عهد بالإسلام وقد أوصاه رسول الله عليه الصلاة والسلام بوصايا عظيمة كما سيأتي في فوائد هذا الحديث. أول فائدة نستفيدها عباد الله من هذه القصة ما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبول كلام النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ به والعمل به. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه قال لما قدمت المدينة رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه. هكذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يسمعون قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذ بكلامه عليه الصلاة والسلام وقبلوه وأخذوا به وعمع به رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو الواجب على كل مسلم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات. فالواجب على المسلم أن يكون متقبلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسننه عليه الصلاة والسلام لا يردها ولا يعارضها برأي أو بهوى ونحو ذلك، كما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالعبد إذا جاءه وبلغته سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلم تعد له الخيار أو الاختيار في أن يقبل ذلك أو يرده، معاذ الله، بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله وحي وكله حق وكله صدق، لا يجوز ترك شيء أو لا يجوز ترك شيء منه، أي من كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن فالواجب علينا عباد الله أن نكون كصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، حيث كانوا يصدرون عن رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر هذا. أيضا مما يستفز من هذه القصة بيان شدة تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الغريب الذي دخل المدينة ورأى الناس لم يميز بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس في هيئته عليه الصلاة والسلام أو في لباسه أو في مجلسه عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان ولي أمر المسلمين بالمدينة، كان هو ولي الأمر والحاكم. ومع ذلك يعني كان الرجل الغريب إذا جاء المدينة ودخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان لا يميز بين شخص رسول الله وبين غيره من الناس، وذلك لشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله جل وعلا. أيضا يستفاد من هذه القصة أن صيغة السلام لا تكون بقولك عليك السلام، يعني إذا سلمت على شخص فلا تسلم عليه بصيغة عليك السلام أو عليكم السلام، بل نبدأ دائما بكلمة ماذا؟ السلام، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. فالإنسان إذا سلم لا يبدأ بجار المجرور عليك أو عليكم، لا، يبدأ بكلمة السلام، السلام عليكم، ثم في الرد نقول عليكم السلام. ولكن في الابتداء في الإلقاء لا يقال عليك السلام، ولكن نبدأ بلفظة السلام، لأن السلام عباد الله هو اسم من أسماء الله الحسنى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله، فأفشوه بينكم. إذن فنبدأ بكلمة السلام، لأن هذه الكلمة من أسماء الله الحسنى، فنبدأ بها تبركا وطلبا للخير والبركة. ثم يقال أيضا البدء بكلمة السلام هو بدء بالمقصود، لأن المقصود بالسلام أن تعلن للجهة التي تسلم عليها بأنها منك في أمان وسلام. فمن بدأ بكلمة السلام فقد بدأ بالمقصود. فإذا سلمت تقول السلام عليك أو السلام عليكم. ولهذا لما سلم هذا الرجل فقال عليك السلام يا رسول الله، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال له لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموت. بمعنى أنهم كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يسلمون عليهم بهذه الصيغة، يقولون عليك السلام، كما قال الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. هكذا قال هذا الشاعر الجاهلي. فهذه الصيغة كانوا في الجاهلية يستعملونها في تحية الموتى، إذا سلموا على ميت سلموا عليه بهذه الصيغة. أما نحن الآن في الإسلام حتى هذه الصيغة أو هذه الصيغة لا نستعملها حتى مع الأموات، حتى الموتى إذا سلمنا عليهم لا نقول عليك السلام يا فلان أو عليكم السلام يا أهل القبور، لا، نبدأ بلفظ السلام كما جاء في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في دخول المقابر. نحن الآن إذا دخلنا المقبرة نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، السلام عليكم. وأما عليك السلام فكانت تستعمل في الجاهلية في تحية الموت، وأما نحن في الإسلام فإذا بدأنا بالسلام سواء سلمنا على حي أو ميت فنقول السلام عليك أو السلام عليك. هذه فائدة مهمة نستفيدها من هذه القصة. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن على العالم وعلى غالب العلم أن يخاطب الناس بحسب ما يعقلون. فتأملوا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب هذا الرجل كان عربيا يعيش في البادية، في البادية معروفة عند العرب في ذلك الزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له شيئا من معاني الربوبية، معاني الربوبية في الله جل وعلا، ذكر له المعاني التي يفهمها، التي يفهمها كل رجل يعيش في بيئة العرب في ذلك الوقت وفي البادية. قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا علمت بعام سنة أي في قحط وجد، كنت في عام قحط وجد، دعوته أنبتها تنبت لك الأرض. إذا دعوت الله جل وعلا في وقت القحط والجد. قال: وإذا كنت في أرض قفراء أو في فناء فظلت راحلتك، أي ضاع جملك ضاع ناقتك، دعوته ردها عليك. فتأمل، ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة من واقعه ومن الأشياء التي يعقلها جيدا ويفهمها جيدا. هكذا يجب أن يخاطب الناس، يخاطبون بحسب ما يعقلون. وبحسب ما لا يفهمون وبحسب ما يدركون. أيضا ما يستفاد من هذه القصص أن من طلب منك النصح فعليك أن تنصحه. ولهذا هذا الرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام انصحني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأينا نصحي ماذا رأينا نصحي وإرشاده. وهذا من حق المسلم على المسلم كما جاء في الحديث التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام حقوق المسلم على المسلم. قال وإذا استنصح فانصح له، يعني إذا طلب منك نصيحة في أي أمر من الأمور وكان بإمكانك أن تنصحه وأن تفيده فيجب عليك أن تبذل هذه النصيحة. والدين نصيحة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. بقي فوائد أخرى من هذه القصة تؤخذ من نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه وارضاه، أذكرها إن شاء الله تعالى بعد الجلسة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول ما نصح به النبي عليه الصلاة والسلام جابر ابن سليم رضي الله عنه وارضاه أن قال له عليه الصلاة والسلام لا تسبن أحدا. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نهى عن السب، والسب هو الشتم، السب هو الشتم، وهو أن تكلم غيرك بكلام فاحش بكلام قبيح، كان تقول له مثلا يا كلب يا اخي وامثله السب لا منفعه تعرفوها وتعرفونها من ذلك اكثر. فهذا السب نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وتامل هذه نصيحه يقدمها النبي عليه الصلاه والسلام لرجل دخل الإسلام للتو جديدا، ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بترك السب. والسب في ديننا إخواني الكرام محرم، السب حرام يا جماعة، لا يجوز للمسلم أن يسب غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. فسوق خروج عن طاعة الله، الذي يسب أخاه المسلم فقد خرج عن طاعة الله جل وعلا. سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. فالسب والشتم من أعظم القبائح والسيئات التي جاءت النصوص الشرعية كثيرة بالنهي عنها والتحذير منها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، تهوي به في جهنم والعياذ بالله. إنسان أحيانا يتكلم بكلمة يظنها يعني صغيرة خفيفة ولكنها تغضب الله، تسخط الله، هي تسخط الرب جل وعلا، ولكن لا تلقي لها بالا تظنها سهلا صغيرا كما قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم والعياذ بالله. اذا فعل المسلم يعذر من السباب ومن الشتم ونحو ذلك. فهذا امر جاءت النصوص بالنهي عنه وبالتحذير منه كما في هذا الحديث لا تسبن احدا. وكلمه احدا نكره في سياق النفي او في سياق النهي فتعود اي احد. وتاملوا هذا الصحابي مع انه كان يقال جديد يعني في الاسلام بمجرد ان سمع نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى العمل بذلك. قال فما سببت بعد شيئا، قال لا ولا عبد ولا شيء ولا بلد. هذا هو الفرق بيننا وبين أولئك المتقدمين. كان أولئك بمجرد أن يسمع النصيحة، يسمع الأمر، يسارع يبادر إلى الهداية. والآن غيط الهركة، الله، والناس تنصح، والخطباء يخطبون، والمدرسون يدرسون للناس عن السباب، ولكن أين من يسمع ومن يستجيب؟ وتصل الوقاحة ببعض الناس إلى سب الدين وسب الله وغير ذلك مما هو كفر في ملتنا. لن يسب الدين ويسب الرب، هذا لا حق له في الإسلام إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. لا تذنبن أحدا. النصيحة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني الخير عفر ما تحقر دير الخير ولو اعتقدت لأن هذا الخير يعني شيء يسير جدا، قد لا يكون من ورائه يعني كبير أجر. لا، إياك أن تحقر المعروف، إياك أن تحقر المعروف. بعض الناس ممكن ما يتصدقش بألف راك، قولك ألف راك واش دير؟ نقول لا، تصدق، التصدق صدق من المعروف، فتصدق. لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال له ولا تحقرن شيئا من المعروف. لا تدري لعل هذا المعروف الذي تعتقره يكون سبب نجاتك يوم القيامة. يوم القيامة يا جماعة هناك ميزان توزن السيئات والحسنات، ميزان، وأيهما غلب كان الحكم له، كان الحكم له. فإذا غلبت السيئة يكون الحكم له، ويكون مصير هذا العبد إلى النار والعياذ بالله. فربما تنقصك هذه الحسنة الوحيدة لنجاتك يوم القيامة، فإياك أن تحكر ذلك، إياك أن تحكر ذلك. ولو أن تلقى أخاك كما جاء في هذا الحديث، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط في وجهه، هذه الابتسامة يا جماعة، ابتسامة كما جاء في الحديث، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا من المعروف الذي نعقره مع الأسف الشديد، نعقره كثيرا مع الأسف الشديد، وهو من المعروف إخواني، قد يكون سببا لنجاتك يوم القيامة. فعلى المسلم أن لا يحقر من المعروف شيئا، افعل الخير، وإياك أن تحتقر شيئا من الخير. فرب حسنة، رب حسنة صغيرة ولكنها تعظم عند الله جل وعلا، كما جاء في حديث الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمره، تامل الحديث، من تصدق بعدل تمره يعني بما يساوي تمره واحده، من تصدق بعدل تمره فإن الله يتقبلها بيمينه. ما دام هذه الصدقة من حلال وبإخلاص، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه، يعني ينميها، كما يربي أحدكم فلوه الفرس الصغير حتى تكون مثل الجبل. رب حسنة صغيرة ولكن ربك جل وعلا ينميها حتى تصير مثل الجبل. فإياك يا عبد الله أن تحقر من المعروف شيئا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية رفع الثوب والنهي عن إسبال الثياب. فالثياب عباد الله سواء كانت أقمصة أو سراويل لا يجوز للمسلم أن يسبلها، والإسبال هو أن تغطي الكعب أو تكون أسفل من ذلك. هذا إسبال منهي عنه شرعا. فالثوب سواء كان قميصا أو سروالا أو غير ذلك فيجب أن يكون من الكعب فأعلى، لا يجوز أن يكون أسفل من الكعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يسبل ثيابه وتتجاوز ثيابه كعبه هذا يعرض نفسه لعذاب الله والعياذ بالله، وهذا من المخيلة من الجر الذي لا يحبه الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهي آخر وصية ختم بها النبي عليه الصلاة والسلام وصيته هذه، النهي عن التعيير. قال: وإن عيارك أحد أو سوفك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. النهي عن التعيير. والتعيير إخواني معناه أن تذكر الإنسان بعيب فيه، يعني إنسان فيه عيب صح فيه ولكن تذكره بذلك العيب، هذا من التعيير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في أهل الإسلام أن يستر بعضهم بعض، ستر المسلم، هذه هي أخلاق الإسلام. مش ينعرف في تعيب عباده إلى كشفه وإعلانه للناس الخلق وكأنك أنت لا عيوب فيك. لا والله، بل فيك الكثير من العيوب، ولكن الله جل وعلا يسترها عن أعين الناس. ومتى فضحت الناس فاعلم بأن الله جل وعلا سيفضحك، لأن الجزاء من جنس العمل. فالذي يسعى في فضح إخوانه المسلمين فليعلم بأنه سيأتي اليوم الذي سيفضحه الله جل وعلا ويطلع العباد والخلق على عيوبه، لأن كل الناس لهم عيوب، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالأصل في المسلم أن يستر على أخيه المسلم حتى لو لم تكذب عليه، حتى لو كانت في هذه العيوب فلا يجوز لك إفشاؤه، بل يجب عليك ستره. ألا تحب أن تستر هذا عيوبك؟ أتريد أن يفرحك الناس؟ إذا فعامل الناس بما تعب أن تعامل به، عامل الناس بما تعب أن تعامل به. وهذا الذي عيرك بعيب وبذنب لا تعامله بالمثل كما جاء في هذا الحديث في هذه النصيحة، وكما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ادفع بالتي هي أحسن، لا تخالط السيئه بالسيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. هذا هو ادب القران الكريم وادب السنه. فحتى لو سبك الانسان وعيرك الانسان بما يعلمه فيك فلا تقابله بالمثل، فلا تعيره بما تعلمه فيك. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما وبال ذلك عليه، أي إثم ذلك عليه. فهذه نصائح نبوية عظيمة نصح بها نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وهو جابر بن سليم التميمي من بني تميم رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بآداب القرآن والسنة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا إخوانا متحابين متساندين متكتفين متعاونين، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم، وأعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.